وأيضا نحو هؤلاء ونحو لغيره، لتعريف هذا الحسن لغيره برجوع القوة. نعم سيأتي الكلام عنه يوسع. لا مراجب إيه؟ كيف ندفع قول المراجب أنه قد يدخل في ذلك حتى رواية فيها إيه؟ ما به؟ كيف ندفع هذا؟ تدفعه بما قلت لك. نعم هذا بما يعني الحد يذكر فيه أقرب أقرب أقرب ضابط وليس أبعده. ذكر البعيد مشين في الحدود، وعبارة تلميذ نفسها تومي إلى هذا، وعمله في سننه يدل عليه، عمله في سننه يدل عليه، لأنك تجده يقول حديث حسن فقط، لأنه لا نخلط أن التلميذي قصد التعريف الحسن، ما قال فيه حديث حسن ليس ما قال فيه حسن غريب أو حسن صحيح أو حسن صحيح غريب أو حسن صحيح لا نعرف إلا بهذا الوجه أو حسن لا يعرف إلا بهذا الوجه أو نحو هذا، وإنما ما قال في حديث هذا حديث حسن انتهى. فهذا المراد عند التلميذ، قال وما قلنا في كتابنا هذا حديث حسن إلا ما قصدنا به حسن إسناده بأن يرويه من ليس بمتهم وأن يروى من غير وجه ولا يكون شاذا. طيب قال يروى من غير وجه، الثقة يحتاج إلى أن يروى من غير وجه؟ ما يحتاج، لا يحتاج. نعم قد تكون بعض درجات الثقة اللي قيل فيه بعد ذلك في الاصطلاح الذي استقر صدوق لا يقوى على الانفراد، لكن هذا بعيد في دخوله. ثم أيضا قوله غير متهم بالكذب، كان يقصد الثقة، لاختار لفظ أرفع من هذا، فكان يقول ما يتقبل ما يقبل من يقبل تفرده. إذا قال من يقبل تفرده في إخراج نوع حتى من الصدق، لأن من الصدق من لا يقبل تفرده، صح ولا لا؟ هذا أولى. عبارة التلميذ فيه ما يظهر واضحة والله أعلم. نعم. يمكن أن يقال أنه كان مستقر أن التلميذ أن الحديث إما صحيح إما ضعيف. ليه؟ هو أراد أن يصطلح اصطلاح جديد مش هو اللي مقرر عنه، أو أراد رواية ثقة، هي دخلت الصحيح اللي كان مقرر عند كل الناس. إيه نعم. صحيح. لا شك. أراد شيء آخر. اللي هو مرتبة بينهما. نعم. وهو معروف عند أهل العلم ويعملون به ويثبتونه. يقصد الحسن لغيره. لا سيأتي له، سيأتي له إن شاء الله توجيه من الصلاح، لأن هذه ألفية الحديث هي نظم للمقدمة ولا لا؟ في المقدمة من الصلاح ذكر تعريف الخطابي واستشكل فيه واستشكل، ثم ذكر تعريف الترمذي واستشكل فيه واستشكل، ثم قال والذي يظهر ويتجه لي أن كل منهما اقتصر على تعريف غير الآخر، وذكر ابن الصلاح أن الحسن على قسمين، حسن بالطريق نفسه وعليه تنزل تعريف الخطابي، وحسن باعتبار طرقه وعليه تنزل تعريف التلميذ. سيأتي هذا ويذكره الناظم. نعم شوفوا بك الوقت باش نقرأ في التلميذ. نعم يوسع هذه الغروة أكيد أخذ شيء أذل ها؟ 23 ثلاثة توقفوا لها تفضل. ولأجل ذلك مع اقتضاء كل منهما التوقف عن الاحتجاج به لعدم الضبط في سيء الحفظ والجهل بحال المستور والمدلس، وكذا لشموله ما به انقطاع بين ثقتين حافظين والمرسل الذي يرسله إمام حافظ لعدم اشتراطه الاتصال، اشترط ثالثا فقال

ولا يلزم من هذه العبارة عدم الاحتجاج به. ثم هو ذكره مقارنة بسفيان وشعبة، والمقارنة غير ذكر الشخص بالمقارنة مع غيره غير ذكره منفردا. نعم أي نعم، ليس كحجة كالحجة في غيره، ولفظ الحجة ليس أرفع من مطلق القبول. نعم حديث لله وينت مصدق.